مصنفات أخرى. قال له صور ائتلاف الكلام، فإنه قد يختلف الكلام من اسمين فيكون مبتدأ وخبرا، هيهات العقيق، هيهات المدينة، هيهات هيهات، ولم وهكذا، أو اسم فعل وكما قلنا وهو مستكن فيه. المهم أن تلك الصورة تأتلف من كم، لأن الصدر دواها يفوتنا الغرض الذي تحقق أو نبني عليه شرح هذه المنظومة، أن الغرض ماذا يا جماعة؟ لا يكون لا تكون تنام الإفادة أو لا يكون الكلام إلا بلفظين فصاعدا، بلفظين فصاعدا، علم يا إخواني. ولذلك جاء لكم هنا بالصورة الدنيا لائتلاف اللفظين، فعلية الجملة في المثال الأول سعى زيد، في اسمية الجملة في المثال الثاني عمرو متبع. ماشي يا إخواني؟ علم؟ هذا الكلام قلنا بالأمس مفرق بين الكلام والكلم، لاحظ الكلم. لذلك يا إخوان بمناسبة الكلام قيل إن المبتدأ والخبر ركنان والفعل والفاعل ركنان، يعني لا يستغني عنهما الكلام، لا يستغني عنهما الكلام، لا يستغني عنهما الكلام. ولذلك سمي غيرهما مما يكون تبعا لهما أو مقيدا لهما، سمي فضلا، سمي فضلا فضلات، والمقصود بالفضلات قال فضلات مناسبة، وفتحات قال فتحات، صفحات صفحات، والسالم العين الثلاث اسما أن الإتباع عين فاءه بما شكل، وسكن التالي غير الفتح أو خفيفه بالفتح بكل قدره. هذا درس في الصرف، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتاح لنا فيما يستقبل من الزمان يعني مدة كافية للإتيان على هذه المعاني. الكلم هو الذي يأتلف من ثلاث فصاعدة، ثلاث كلمات كلم يسمى كلمة. يعني مثلا جملة الشرط التي جئنا بها أمس هي كلم لا كلام، هي كلم لأنها ماذا؟ مؤلفة من حرف الشرط، إن قام زيد من حرف الشرط ومن الفعل والفاعل جملة الشرط، فكم كلمتان؟ ها ثلاث كلمات، هي كلم لا لا كلام، وهي جملة أيضا يعني جملة فعلية في جملة الشرط. علم يا إخواني فرقنا بين الكلمة والكلام والكلم والجملة، فرقنا يا جماعة. الجملة كما قلنا قد تعتلم من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما قام مقام هذا، ماشي يا إخواني؟ ولم؟ طيب أسئلة الدارسين أو أسئلتكم، تريدون يا إخوان أن نؤخرها من تصدير يعني أجلنا أن نخصها فيه من بعد في سياقات بعينها، ولا هي شيء نرجعها حتى لئلا يفوتنا مسألة الشرح. طيب قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، هذا الذي كان عليه إبراهيم الممنوع من الصرف أمس. طيب في هذا البيت بطبيعة الحال تحدث عن أقسام الكلمة، عن أقسام الكلمة، والكلمة على ثلاثة أقسام. كم قسما؟ على ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة يا إخوان هي قسمة عقلية، قسمة عقلية، لأن هذا الكون في الجملة إما أشياء وإما أفعال وأوصاف صادرة عن هذه الأشياء وإما روابط بينه وبين، أنت تحتاج إلى عنصرين بينهما عنصر رابط، بينهما عنصر رابط، فالعنصران الرئيسان هما اللذان يحملان الدلالة في نفسيهما، يحملان الدلالة فيه يعني لهما معنى في ذاتيهما، وهما الفعل والاسم أو الاسم والفعل، والثالث هو الرابط بين وبين الذي هو حرفهما وطرفهما، ولذلك سمي حرفا. فإن العرب يا إخوان لما استقرأوا أو جماع اللغة في الصدر الأول أو النحاة إن صح التعبير يسمون نحاة، فرقوا يا جماعة بين النحاة وبين النحويين، بين النحاة وبين النحويين، فإن النحاة أصلها نحوة على فعلة، وهو جمع ناح الذي ينتحي كلام العرب الأول ويبني على سمته، فهم جماع اللغة ودارسوه النحو في أول الأمر. لذلك يسمى أبا عمرو بن العلاء أو الخليل، ومن في حكمهما يسمى ماذا؟ يسمون نحاتا، يسمون نحاتا. أما النحويون فهم الذين ينتسبون إلى النحو بعد أن استقرت موضوعاته ومسائله، الذين يبنون ينتسبون إلى العلم بعد أن تم ضبط مسائله وموضوعاته. علم يا إخوان؟ طيب، فإنهم لما استقرأوا كلام العربي المجموع المسموع الذي سمعوه وجمعوه، وجدوا أن هذه الألفاظ في الجملة إما أن يكون لها معنى في ذاتها وإما أن لا يكون. فإن كان لها معنى في ذاتها كانت اسما أو فعلا، وإن لم تكن كانت حرفا. لاحظوا، إذا ما الاعتبار الذي راعوه؟ هناك اعتباران اثنان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، ظاهري وباطني. فأما المعنوي فهو تحقق الدلالة في ذات اللفظ من عدمه، فإذا كانت لفظ دالا على معنى في ذاته كان اسما أو فعلا، كل كلمة دلت على معنى في ذاتها كانت اسما أو فعلا، وإن لم تكن دالة على معنى في ذاتها كانت حرفا أي طرفا. ولذا إن كان المعنى جزء ذلك أو كان الزمن جزء ذلك المعنى تخلصت الكلمة إلى أن تكون فعلا، تخلصت الكلمة إلى أن تكون، وإن لم يكن جزءا من تلك الدلالة فهي اسم. إذا لهذا الاعتبار لدينا أقسام ثلاثة. الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في ذاتها غير مقرون بزمن، غير مقرون لا يقترن بالزمان، هو دال على الاسم وحده، عرفت؟ على المسمى وحده. والفعل هو كل كلمة دلت على معنى مقرون بزمن، والحرف هو ما لا يدل على معنى في ذاته بل يستبد معناه من غيره من المدخول عليه، سواء كان اسما أو فعلا، سواء كان اسما أو فعلا. في مثل قولك هل زيد قائم؟ يعني كأنك تقول ماذا؟ هل زيد قائم أو عمرو أو عمرو؟ هل زيد قائم أو عمرو؟ يعني كأنك تقول ما القائم؟ عرفت؟ فسؤالك عن زيد المبدوء به هو المسؤول عنه، المبدوء به. ولذلك فرقوا يا إخوان، حين نقول مثلا قائم زيد نقدم الخبر على المبتدأ فنحن نعتني به ونهتم، كأن قلنا قائم زيد لا قاعد، في حين لو قدمنا زيد على الرتبة الأصلية لقلنا زيد قائم لا عمرو. فالمصدر هو المقدر، فالمصدر هو المقدر. علم يا إخوان؟ طيب، إذن ها ما يزنى بين الأقسام الثلاثة من حيث المعنى، ما يزنى سر التسمية فيهما، لأن هناك مسالك لفظية ستأتي تفرق أيضا بين هذه الأقسام الثلاثة. لا نعجل، رب عجلة تغب ريثا، لا نعجل بإذن الله، لكن سنأتي على التفريق بينها من حيث الأساس اللفظي. هذا التفريقة التي عول عليها الحريري هنا هي تفريقة معنوية بين وبين، علم في هذا السياق. علم يا أخوان؟ طيب، إذن على هذا فالاسم دلالته خفيفة أم ثقيلة بنسبته إلى الفعل؟ خفيفة، لأن دلالته من حيث المعنى إفرادية أم مركبة؟ إفرادية، في حين أن الفعل دلالته دلالة ماذا؟ مركبة من معنى وزمن، من حدث وزمان. ولذلك يا إخوان الأفعال دوما وأبدا لا تتخلى عن الأزمنة، لا تتخلى، وسنذكر هذا في باب الفعل الناقص، لا تتخلى عن الأزمنة لكنها قد تتخلى عن دلالة الحدث أو المعنى، فيكون الفعل حينئذ فعلا ناقصا، أي لا يدل على حدث، لا يدل على، بل يتمحض للدلالة الزمنية، يدل على الزمن وحده كما سيأتي في كان وما في حكمها. علم يا أخوان؟ إذن دلالة خفيفة في الاسم، دلالة ثقيلة في الفعل، دلالة غيرية في الحرف ليست ذاتية، الفعل والاسم دلالتاهما دلالتان ذاتيتان، يعني يقوم بهما الفعل والاسم. علمنا يا اخوان؟ ولذلك سمي الاسم اسما بهذا الاعتبار يا اخوان، فان الاسم من الوسم او من السمو، كلاهما المعنيان مرادان على افتراق بين جهه النظر التي راعاها البصريون او الكوفيون. بمناسبه اذا قيل لكم بعض الناس اليوم لديه ان صح يعني نفور من ان يقال البصره والكوفه والاخفش، ولا هذا يدلك على ماذا يا جماعه؟ يدلك على صحه السند الذي نعتمد عليه، وعلى ان الامر امر روائي، نحن نرسل الكلام الى اهله. البصره الكوفه تلك محاضر الدرس اللغوي، نسال الله تعالى ان يخلصهما مما هما فيه بامره تعالى، وان يعم الامن والسلام على تلك الربع. البصره الكوفه الى اخره، فان اهل الكوفه كانوا اهل روايه، فهم رواه قراء ومحدثون اهل روايه، وكان في البصره اهل الدرايه الذين يعولون على القياس او يبنون على القياس في تصنيف الكلم. علم؟ فمطلوب ان تعوا هذه، فرق بين ان اقول بصري وكوفي وبين ان اقول تميمي او نجدي وحجازي، فان نجدا والحجاز كانا ماذا؟ مجتمع اللغه، مجتمع اللغه، هؤلاء فعلوا كذا وهؤلاء فعلوا كذا، وكلاهما فصيح، وكلاهما فصيح. علم يا اخوان؟ هذا من باب السعه. طيب، اذا فان الاسم سمي اسما لما؟ من الوسم وهو العلامه عليه، ومن السمو فهو يسمو على غيره من اقسام الكلم باستقلاله بالدلاله. يسمو عليهما بما؟ بالاستقلال في الدلاله، فانه يدل على معنى في ذاته غير مقترن بزمن، يعني مستغن عن الفعل ومستغن عن الحرف، يستغني عنهما في المبتدا والخبر. محمد طائر مبتدا وخبر وكلاهما اسم، اذا على هذا استغنى الاسم عن لا يحتاج الا الى اسم من جنسه، يحتاج الى اسم، في حين ان الفعل لا يكون لا يستغني عن الاسم، فانك تقول فعل وفاعل او فعل ونائب فاعل، لا فعل بلا فاعل كما يقول اهل اللغه، فانه اذا وجد الفعل فالفاعل في الكف، فالفاعل في الكف. معي يا اخوان؟ معي؟ طيب، والفعل سمي فعلا بما؟ لاحظوا يا اخوان، لان الفعل، لاحظوا، الفعل هو الاصل الدال على الحدث الذي يستوعب كل شيء، ثم انه كما سياتي في دروس الصرف، الفاء والعين واللام، يعني لما لم يقل الحدث لما قيل الفعل؟ الفاء صوت يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا كما تعلمون، إذ والعين تخرج من الحلق، واللام تخرج أيضا من الفم. إذن أحياز كأن أكثر أصوات العربية التي يدرسها علم الصرف تكون من هذا الحيز وفي هذا المجدد، الأطراف الثلاثة للجهاز الصوتي، علم؟ من الشفتين نقطة، هنا من الطرف اللام مع استطالتها، والعين والعين أسلموا الحدود، لأن القياس على الأكثر في اللغة لا ينتظمها جملة، لكن القياس على أكثر تلك الأصوات. علم يا أخوان؟ فرقنا بين الاسم والفعل، وهذه القسمة يا أخوان ليست في العربية وحدها، يعني القسمة الثلاثية، فإنك بالإنجليزية على سبيل المثال تقول noun there pronoun، noun يعني اسم، نحن قلنا نحن نذكر هذا من باب أن من إخوتنا من هم من تلك الألسنة، فنقول noun يعني اسم، there فعل. نحن متفقون على هذين الصنفين. نأتي للصنف الثالث، لديهم يقولون pronoun، pro يعني أولي ضامر، أولي مبهم، ناون يعني في أطواله الأول، أي اسم في الأطوال الأول، اسم ناون، برو ناون، اسم في الأطوال الأول. هذا القسم الثالث لدينا هو الحرف، لأن الضمائر والأسماء الأولية لدينا هي من جنس الأسماء، هي من جنس، لكنها أسماء تشبه الحروف وضعا أو معنى، والاسم منه معرب وابني كما يقول ابن مالك رحمه الله، ها؟ لشبه من الحروف مدن كالشبه الوضعي باسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. إلى غير ذلك. مالك عليه رحمة الله. طيب ثم قال ثم حرف لاحظوا قال اسم وفعل جعلهما شريكين في النظم الحريري عليه رحمة الله. قال اسم وفعل ثم قال ثم دليل أن الحرف ها مباين للاسم والفعل فيما في أنه ليس مستقلا في الدلالة ليس مستقلا إنما يستمد معناه من غيره. علم يا أخواني علم يا أخوان من سائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلص خمس دقائق بقيت أنا والله عجلت إليك ربي لترضى فهمتني أنت يعني ما أدري كأنك تعيدني بكلمات الله التامات ولا تقول لي أفرغ ما أنت في طيب خير إن شاء الله نصل من قطع ما زال الحديث موصولا لا بأس نبدأ من جديد يعني طيب خلاص أنا والله أبدا قل لي خمس لا تقول لي كذا يعني الإشارة هذا منها ما أفاد المستمع كأنه يقول له خلاص لا كذا كذا جعلها خمسة كذا بيدها جعلتني أخرج. طيب يا شيخي في شيء في تنبيه أو تنميه؟ إيه يا أخوان زوم معي الله يسعدك طلب إعلانة عرفتها تبدا وما أنبأ بيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد صلوا وسلموا عليه. نصل ما حقه أن يوصل أخونا نسألك الله يرضى عليك إبراهيم وهيب وهبك الله نعمته وأتمها عليك على إخوانك. نعم بسم الله اليوم سنفصل ما أجمل أمس سنفصل ما أجمل أمس بهذا الاعتبار. نعم تفضل بسم الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول العلامة الحريري رحمه الله تعالى باب الفعل والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفس أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل واشرب وكل هذا بفضل أكبر من قبل. كيف يا أخي الكريم بيتان لا السوفينهما باب الكلام لا سيأتي نحن الاعتبار هنا يا ها أي الاعتبار فيما بين أيدينا ولا بأس أن نذكر به بعد لا بأس نستدرك ما فاتنا إن شاء الله إن كان فلا بأس لكن الاعتبار لما سيرنا عليه أهل المكان لا بأس. نعم هنا يتحدث عن الفعل عن ماذا يا جماعة؟ عن الفعل. نحن قلنا إن الفعل هو كل كلمة دلت على معنى مقرون بزمن وقلنا دلالته دلالة مستقلة هذا الأساس التصنيفي المعنوي الأساس التصنيفي المعنوي. هنا سيذكر لكم دوال اللفظ العلامات اللفظية التي بها تكون الأفعال وأفعال الكواشف كما يقول علماء الكيمياء الكواشف التي تكشف عن ماذا؟ عن جنس هذه الكلمة أو نوعها. هنا قال والفعل ما يدخله هو كما قلنا أساس لفظي هنا ما يدخله قد والسين أو ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدثه أي تاء المتكلم. من الذي يحدث؟ من المحدث؟ المتكلم. من المحدث؟ المتكلم التي يسميها تاء ها تاء الفاعل أو تاء المتكلم تاء المتكلم وهي حقيقة تكون للخطاب والتكلم على السواء فإنك إن ضممتها قلت كتبت وقرأت وإن فتحتها قلت قرأت أي أنت أي المخاطب وإذا كان المخاطب أنثى قلنا ماذا كتبتي كسرناها سبحان الله مع الأنثى يضعون ماذا؟ الكسرة لانكسارها. ولذلك أوصاكم الله، ها؟ أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ استوصوا بالنساء أن فيه ضع، فيه خفض، ولذلك يقال خفض، هذا مصطلح أهل الكوفة يسمونه خفضا، خفض ويسمى لدى أهل البصرة جرا. طيب، أو لحقته تاء من يحدثه، كقولهم في ليس لست أنفثه، أو كان أمرا ذا الشقاق نحو قل، أو نحو قل كما قلنا من قبل بين انتصاب وارتفاع، ومثله ادخل وانبسط واشرب. طيب، الفعل يا إخوة كواشف لفظية للأفعال. هنا الشيخ رحمه الله بنى التفريق أو بنى علامة الفعل على قد والسين في البيتين الأولين حدا ومثالا. قد كما تعلمون تكون في اللغة إذا دخلت على الماضي للتحقيق، تكون لمن؟ للتحقيق. تقول قد كتب، قد فعل، قد فعلت، قد أكل، لأنه علم، لأنه كان منه، يسمى تحقيقا لأنه مضى وانتهى. حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب كسائر الحروف العربية. نحن قلنا إن الحروف لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى في ذاتها، والإعراب يبنى على المعنى، فإذا انتفى المعنى انتفى الإعراب بالتبع. علم؟ قد دخلت على الماضي دلت على تحقيق، دخلت على المضارع قد يكتب قد يفعل دلت على احتمال، دلت على ماذا؟ على الاحتمال أو التقليل أو حتى التكثير في بابه، تدل على هذه المعاني، لكنها معان محتملة، معان محتملة. قد يفعل، قد يأتي، إذن دلت على احتمال. فقد هنا لا تدخل على الأسماء، إنما تدخل على الأفعال. تدخل على ماذا من الأفعال يا إخوان؟ على الأفعال الخبرية أم على الأفعال الإنشائية؟ خبرية، لأنها حكم على خبر، حكم على خبر. خبرية لماذا؟ الماضي الذي تم وانتهى خبر، أصبح خبرا من الأخبار، صار خبرا من الأخبار. أو المضارع الذي نحن فيه عن احتمال حدوثه من عدمه، احتمال أن يكون خبرا، ها؟ من عدمه، خبر أو عدم خبر. لكن هل تدخل قد على فعل الأمر؟ على فعل الأمر قد أكتب، لما؟ لأن لما بينهما من تناف في المعنى، لما بينهما من تناف في المعنى، فإن ثم بونا أو فرقا بين الخبر والإنشاء. ولم؟ الحروف يا جماعة كما سيأتي باب الحروف لألا أكرر الكلام. طيب، إذا قد السين، السين أيضا فإنها تدخل على الفعل المضارع فتنفس، يسمى ماذا؟ تنفيسا، يسمى تنفيسا كما سيأتي، تنفيس. نفسه يعني ماذا؟ ها؟ جعله نفسا مستقلة. نفسه يعني ماذا؟ جعله نفسا مستقلة، يعني الفعل المضارع قبل دخول السين عليه تقول يكتب، يقرأ، يفعل كذا وكذا، هذا فيه احتمال في الزمان أن يكون دالا على حال يقرأ، يعني كما قلنا الأفعال تدل على المعالجة، تدل على الحركة. يقرأ هو يقرأ الآن، يكتب هو يكتب، أنا أصفه في حاله أليس كذلك؟ وهو يكتب، يكتب، فيكون هذا محتمل لأن يكون يكتب أو سيكتب أو سيكتب، يكتب يكتب يكتب بإذن الله، يكتب إن شاء الله، يعني مستقبل بعيدا كان قريبا. فإذا دخلت السين نفسته للمستقبل، المستقبل القريب، المستقبل القريب. انتبهوا لهذا المعنى يا إخوان، إذا زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإن السين دالة على التنفيس. التنفيس ماذا؟ القريب، لأنها حرف واحد، سيفعل، سيقرأ، أو أقول سوف يقرأ، دلت على المستقبل البعيد. وقد يدل أي منهما على صاحبه. نحن قلنا إن اللغة بين أن تكون على أصول منابتها أو على منابتها أو أن يستعمل كل لكل، فالكلمات تتعاور يعني ينوب بعضها منابة بعض. المهم أن تفهموا هذه الجزئية. ماشي أخواني؟ إذن قد والسين دخل على فعل مضارع، قال مثل بان أو يبين، حتى في المثال قال بان فعل ماضي أو يبين فعل مضارع. بعد ذلك قال أو لحقته تاء من يحدث، أي تاء الفاعل. ذلك هذا يذكرنا بألفية ابن مالك عليه رحمة الله، ومن من المحمود أن نقلنا بين وبين. يقول ماذا؟ ها بتا فعلت، وها بتا فعلت، ها وأتت، وأتت بتا فعلت وأتت، ويقبلي ها نعم ايه ويفعلي ايه ونون أقبلن، يعني الحمد لله نحن نختبر الحفظ لديكم، ونون أقبلن الحمد لله تعالى كلكم ابن مالك عليه رحمة الله. ونون أقبلن فعل ينجلي، كل شطر كما قلنا من هذه الأشطر يعد بيتا. بتاء فعلت وأتت، يعني بتاء أي فعلت وأتت، لدينا كم تاءان؟ تاءان، تاءان، أليس كذلك؟ تاء ساكنة، هذه الفروق الشكلية بينهما، تاء ساكنة وهي تاء أتت، وتاء متحركة وهي تاء ماذا؟ فعلت. فما الفرق بين الساكن والمتحرك؟ لاحظوا، أريدكم أن تتابعوا هذه المعاني. الفرق أن الساكن حرف يدل على التأنيث، والمؤنث يناسبه ماذا؟ السكون، مبنى ومعنى. اسكن وقرن في بيوتكم، اسكن. بينما المتحرك ماذا؟ ها متحرك، متحرك مبنى ومعنى. علم؟ وإن كان في حال الخطاب إذا خاطبته وأردت منه الحركة في الطلب ها أقبلتي وكذا، حينئذ يحمل على المذكر في الموضع نفسه، يحمل على الأصل في التاء أن تدل على كما قلنا الأصل في الأسماء جملة ظاهرة كانت أم مضمرة أن تدل على الذكر، ويكون المؤنث منها بالتبع. علم يا أخوان؟ طيب إذا تاء التأنيث الساكنة هي حرف يدل على معنى التأنيث لا محل له من الإعراب، حرف يدل على معنى، حرف يدل على ماذا؟ معنى التأنيث لا محل له من الإعراب. ولذلك حين تقول قامت فاطمة، التاء هذه جيء بها لتأنيث فاطمة لا لتأنيث قامة، فإن الفعل لا يحكم عليه بتأنيث أو تذكير. لذلك القيام يكون من الذكر والأنثى على السواء، لكن حين أقول قامت فالتاء هذه التي لحقت قامة دالة على أن الفاعل الوالي لها أو المضمرة بالفعل على أنه فعل ماذا؟ فاعل مؤنث، فاعل مؤنث. حقيقة كان ذاك التأنيث أم مجازا. ولم قامت إذن حرف. وبالمناسبة يا أخوان كما سيأتي بالحروف، الأصل في المعاني أن يدل عليها بحروف، كما سيأتي الأصل في المعاني أن يدل عليها بحروف، والحروف إذا اختصت عملت كما سيأتي. إذن هنا تاء، إذن فتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، لا تدخل إلا على الفعل، لذلك هي علامة للفعل الماضي، علامة للفعل. وتاء الفاعل أيضا التي هي ضمير، الفرق بين التاءين أن التاء الساكنة تاء التأنيث الساكنة تدل على معنى، هي تدل على التأنيث، حرف يدل على معنى، هي حرف وليست اسما. أما التاء المتحركة فهي ماذا؟ مضمرة من اسم ظاهر، مضمرة من اسم. فبدلا من أن أقول قام سعيد أقول قمت، اختزلت المعنى. التاء هنا نابت منابي دالة علي، على أني متحدث، على أني المتكلم، فهي ضمير اسم فاعل، هي فاعل، في حين أن الأخرى علامة لحقت الفعل لتأنيث الفاعل. ففرقوا بين وبين، هذه التاء المتحركة والساكنة تدخلان على الفعل الماضي، تدخلان على الفعل الماضي. هنا لأنه جعل الأمر عاما هنا شيء، لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفوت، يعني يقول لك إن ليس هذه علامة كونها فعل، علامة كونها فعلا ماضيا، لأن ليس يا إخوان مما اختلف فيه من حيث كونه فعلا أو حرفا، فقال مما يدل على أنه فعل اتصاله بتاء الفاعل أو إسناده إلى تاء الفاعل، فإنه حينئذ يتعين فيه أن يكون فعلا ماضيا، أن يكون فعلا ماضيا. معي يا إخوان؟ معي؟ قال وأتت ويفعلي، لاحظوا هناك لأن هنا لم يبسط الأمر، نحن هنا عند ابن مالك الأمر مبسوط مستوفا على، ويبدو أن تأخره عن الحريري وغيره قد استوفى هذا كله معه. فقال يفعلي يعني ماذا؟ الفعل الأمر. حتى نبين هذا المعنى باستفهام نقول لكم يا أخوان الفعل الماضي له علامتان رئيستان لفظيتان، نحن نتحدث عن العلامات اللفظية، قبوله تاء التأنيث الساكنة وقبوله تاء الفاعل سواء كان فاعلة أم فاعلة كما قلنا في السابق، ولم تاء الفاعل هذا هذه التاء لا تدخل إلا على الفعل الماضي، يعني لا يقال يقومت على أن هذه تاء التأنيث الساكنة لا تلحق المضارع كما أنها أيضا لا تلحق الأمر، ولم يا إخوان الفعل الأمر قبوله يا المحافظة معنى قبوله ماذا؟ يا المحافظة أو نوع التوكيد ونقل ذلك المحافظة، فإن يا المحافظة مع الدلالة على الطلب كما قلنا، مع الدلالة على الطلب هذا ما قلنا، كل كلمة دلت على طلب وقبلت يا المحافظة فهي فعل فعل أمر، كلي واشربي وقري عينا، كلي دلالة مخاطبة قلت كلها تركيب لا محل له من الإعراب، أيضا النون هناك دالة على التوكيد تدل حرف يدل على معنى، ليست كنون النسوة التي تدل على جمع الإناث وهي ضمير حتى يتخلص كل من كل، علم؟ إذن ها فعل الأمر يدل على أمرين أو يكون بأمرين، الدلالة على الطلب وقبوله يا المخاطبة التي هي ماذا؟ فاعل ضمير رفع ساكن، ضمير رفع ساكن ونون التوكيد المثقلة أو المخففة، لذلك يا أخوان فرقوا بين ضمائر الرفع الساكنة وضمائر الرفع المتحركة، خذوها من الآن، ضمير كما قلنا ضمير هو فعيل بمعنى مفعل بمعنى اسم مفعول مضمر، أي أنه ماذا؟ ضمر عدد بنائه قل بناؤه وأضمر أي استتر استكن فيه المعنى، استكن فيه المعنى ضمير، ضمائر الرفع الساكنة الألف والواو والياء، ألف الاثنين التي هي حروف العلة لدينا لكنها ليست حروفا هنا إنما هي تنوب مناب أسماء، ألف الاثنين الدالة على الفاعلين قام الطالبان، واو الجماعة الدالة على الجمع من ثلاثة إلى هان ما لا حصر له أو ما لا حصر له، علم؟ كأن تقول قاموا وقعدوا وأكلوا وشربوا، كل هذا يحتمل أن يكون الشاربون ثلاثة ويحتمل أن يكون ما لا حصر له من الشاربين، علم يا أخوان؟ وماذا؟ وياء المخاطبة، لاحظوا ياء المخاطبة يا جماعة، ياء المخاطبة تدخل، المخاطبة الأنثى تدخل على الفعل الأمر وتدخل على الفعل المضارع، فيما لا تدخل على فعل الأمر؟ على فعل الماضي أقصد، لأن ما بين الخطاب والغياب متنافر والمضي، أنا إذا خاطبتك فأنت معي في حيزي وزماني، لكن إذا من مضى ما مضى فات والمؤمل باقي، إذا ماذا؟ ها ياء المخاطبة هي مخاطبة والخطاب يدل على حال من وجه، لذلك لا يمكن أن تلحق ياء المخاطبة الفعل الماضي فتقول قامتي مثلا أو قامي أو لا تدخلها، لكن طيب لمتى؟ نحن قلنا إن ياء المخاطبة إذا دخلت على اللفظ كانت فعل أمر بها وحدها، ولا قلنا مع الدلالة على الطلب؟ مع الدلالة على الطلب، ففرق والله يرضى عليكم، ياء المخاطبة وحدها تدخل على المضارع والأمر معا، لكنها إذا دلت الكلمة على الأمر أو على الطلب كما قلنا، الطلب الأمر هو ماذا؟ طلب حصول الفعل بعد زمن التكلم. أنا أقول لك أكتب، أي أطلب منك أن تكتب بعد فراغي من الكلام، أكتب أن تستجيب لي بعد انتهاء كلامي. علم يا إخوان، علم يا شباب. طيب، إذن هذا فعل الأمر. تأتي للفعل المضارع، الفعل المضارع يعني الحقيقة الكلام السطيفي. الفعل المضارع كثير من الناس نسأله فيما سمي المضارع مضارعا فلا يحيل جوابا، يقول لأنه دال على حال واستقبال. لا يا أخوان، مضارع مأخوذ من الضرع، الضرع هو الثدي، والمضارعة وكلا الثديين يشبه الآخر، كلا الضرعين يشبه الآخر، فالضرع بعضه يشبه بعضا، ولذلك المضارعة في المجاز تسمى المشابهة تسمى. والفعل المضارع هو الفعل المشابه. طيب ما المشبه به؟ الأسماء من 34 وجها، أشهرها الحركات والسكنات والإعراب، فإنه فعل معرب في حين أن الأمر والماضي مبنيان، كما سيأتي في صدر محاضرتنا التالية إن شاء الله. نقف عند هذا الحد وسنفصل ما أجمل فيه بإذن الله تعالى في صدر المحاضرة التالية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تستحسنون السير على هذه الوثيرة ولا نغير؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوه الطلاب جزاهم الله خير، يحضرون معنا شرفه مع شرفه مع ولا قهوه رائده موجوده في الكلام وجزاهم الله خير. لا لا فيك بحنجة موجودة باردة باردة؟ فين حصلتها؟ فين فوق النساء؟ لا لا والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف والله اني اخوي ضعيف وال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 146. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ 146. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ ابدأ الإجابة إن شاء الله. 146. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ هذه الأسئلة لتثبيت الحضور. هناك من يفتح الهرب ويذهب للنوم. السلام عليكم ورحمة الله. F91 نفس السؤال. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ M177. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ نفس السؤال. 177. M الأخ. 177. ما الفرق بين النحاة والنحويين؟ المعذرة على أمس يبدو أني قطرتكم على على على الجلوس بين العصر والمغرب، كانت الفترة طويلة يبدو. الله يسعدك، الله هو الحرص على هذا. وإلا فمنكم العالم ومنكم المتعلم ومنكم من يعني، لكن لا بأس أنا نحن أن الله يسعدك. وعيد بمعنى موهوب ولا لا؟ فعيل بمعنى ولا واهب؟ واهب وموهوب. هذا الصرف. ها؟ هذا الصرف. لا هي محتملة. محتملة لهذا ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ؟ ما شيخي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، صلوا وسلموا عليه. كنا قد فرقنا بين أقسام الفعل الثلاثة باعتبار العلامات اللفظية التي تدخل على الأفعال، فقلنا إن الأمر له علامتان رئيستان باجتماعهما معا تكون الكلمة فعل أمر، لا بواحد من بواحدة من تلك العلامتين، لا لا تغني واحدة عن أختها، لا بد من اجتماعهما، الدلالة على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة. علم يا أخوان؟ علم؟ هذا فعل الأمر. قلنا فعل الماضي قبوله تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، التاء المتحركة بكسر أو ضم أو فتح، حديثا أو خطابا أو كما قلنا خطابا للإناث والذكور، علم أو للأنثى والذكر. ثم القسم الثالث هو الفعل المضارع، وقلنا إن المضارع مأخوذ مما من الضرع، وقلنا فعل مضارع أو أي فعل مشابه، والمشبه به هي الأسماء كما قلنا بضع وثلاثين وجها، فإنه يشبه فيما أنتم تذكرون صوغة اسم الفاعل مما زاد عن ثلاثة يكون في إبدالياء المضارعة من مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مقاتل منتصر منكسر إلى آخره. فمنكسر من حيث الحركات والسكنات مثلها مثل مثلا على سبيل المثال تضمها